يستغفرهم، نعوذ بالله من شرور أنفسهم سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوتي الكرام، مع شرح بدرس جديد من كتاب كفاية الأخيار بشرح متن أبي الشجاع، وما زلنا في فصل المتبايعان بالخيار وأنواع الخيارات في المجلس في المذهب. ومن أحد يجمل لي ما قلناه الأسبوع الماضي، كم نوع للخيار عندنا في المذهب؟ تقسيم، أنا أريد تقسيم سريع، تقسيم أنواع الخيارات في أسرع وقت لو سمحت. خيار الشرط وخيار المجلس بدل التقسيم الكبير. خيار رد العين كمان. خيار رد العين. في تقسيم أخر، خيار التشهد وخيار التنفس. أنا لو قلته في الأول. مش أنا قلته؟ طيب. قولوا لنا خيار التشهي وخيار التنقص. إيش؟ ذكرناه ثانياً. طيب، أنا بديت بس باللي في الكتاب، لكن ذكرت لكم أيضاً طب إيش خيار التشهي وما هو خيار التنقص؟ هو خيار التشهي وخيار المجلس وخيار الشرط وخيار الشرط وخيار لا هو خيار المجلس وخيار الشرط. والتنقص؟ ده الواحد. يعني الواحد. اللي هو رد العين يعني. طب لماذا هذا سمي تشهي وماذا هذا سمي تنقص؟ عشان خاطر، ما الفارق بينهما؟ عشان خاطر ده يعني ليس العقد مجمر عليه، يعني الناس تخلي الشرط له ان هو يعطي خيار ثلاثة ايام، ولا الا يعطي خيار ثلاثة ايام. يعني على سبيل التشهي، يعني ليس الزاما. خيار الشرط ليس الزاما، انما خيار المجلس قد يطلب وقد لا يطلب. وخيار المجلس ايضا هو ثابت بالشرع، لكنه ممكن يسقطه، يعني هو يقول انا اخترت ما اريد، انت اختار انت، فهذا تشهي. واما خيار التنقيص او التنقص، تشهي غير ملزم. نعم، التنقص تنقص نقص السلع عن الاتفاق. جيد يا دالي، وانا مش عارف نشوفك امتى عندنا. خيار المجلس هنا يعني صيغة تحت خيار التشهي، عشان خاطر إنه ممكن أحد المتعاقدين يسقطه برغبته. نعم، إنه ممكن أحد المتعاقدين يعني يسقطه أو لا يريده هو. طيب، أسأل عن التقسيم الرباعي ولا ما أسأل عن العقود؟ تنقص ليس تنقص يعني. نعم. تنقص. لأنه تنقص من السلعة. العيب ينقص من السلعة، فهذا سموه خيار تنقص. ده لازم البائع. هذا ملزم به على الأحوال التي تأتي معنا، لكن هو حق غير لازم للمشتري ويلتزم به البائع. نعم، نقسم أربعة أقسام من حيث اللزوم. طيب، تفضلنا أو تفضلوا. هو بقى كله. طب سريعا، أربعة أقسام، مش عايز التفاصيل، عايز تقولي أربعة أقسام. ما كان غير لازم من جهة المتعاقدين في الحال، ولا يبدل اللزوم في ثاني حال. ولا يبدل اللزوم في ثاني حال، هذا النوع الأول. خمسة مش طيب. وما كان غير لازم من جهة المتعاقدين في الحال ويبدل اللزوم في ثاني حال. ما كان غير لازم من جهة المتعاقدين في الحال ويبدل إلى اللزوم مثل. الجعالة واسترداد استهلاك الأموال والقرض والهبة. نعم، الثالث. ما كان لازما من أحد المتعاقدين في الحال دون العقد الآخر بكل حال، دون العقد الآخر، يعني أحد المتعاقدين، الراهن والضمان والكتاب. الراهن والضمان والكتاب، أحد المتعاقدين دائما هو الملزم. كتابة العبد لما يكتب سيده مكتبة. نعم، كتابة هي المكتبة. طيب، لا تنس واستهلاك الأموال بالضمان، مش الضمان فقط، استهلاك المال يضمنه. هذا الثالث. الرابع ما كان لازم المشيئة المتعاقدين معا في الحال، ما كان لازم المشيئة المتعاقدين معا في الحال، معا في الحال، ما كان لازما من جهة المتعاقدين معا في الحال، ودي أكثر عقود المعاوضات قسمناها أربعة. أربعة إيش هي؟ لا تبوت الضمان في الثالث. التالث استهلاك الأموال بالضمان غير الضمان اللي انت بتسأل عليها ده، استهلاك الأموال ده في الثاني، استهلاك يعني يضمن له، يعني ما يقول له ارمي متاعك في البحر وأنا ضامنا له، ده استهلاك المال هو ضمن، لكن الضمان اللي هو ممكن واحد يضمن واحد هذا في النوع الثالث. معلش ممكن معلش حضرتك فوق تاني معلش حضرتك ليش المال بالضمان ده في الثاني في النوع الثاني؟ ايوه الفرق بينه وبين الضمان يعني، لأن الثاني هو بيقول له ده استهلاك المال، بيقول له المال يعني أنت ارمي مالك اللي موجود وأنا سأعوضك، ده نوع محدد، ده في النوع الثاني. أما الضمان نفسه أنك تدخل وتضمن أحد في بيع أو في شراء أو في كفالة معينة هذا في الثالث. لا الثاني مقيد باستهلاك المال، أنك بتقول له يعني كأنه أتلف مالك وأنا سأعوضك. نعم رابع. أيوة أنا عايز الأنواع اللي في الرابع. ما لا يثبت فيه الخيار في واحد من المتعاقدين. ما لا يثبت فيه الخيار في واحد من المتعاقدين. في واحد من لواحد من المتعاقدين لا يثبت. لا يثبت. اللي هو سواء خيار مجلس أو شرط. خذ النكاح والخلع والرجعة. النكاح والخلع والرجعة. تمام. الثاني بقى ما ليس فيه الشرط، وهناك خلاف في خيار المجلس. ليس فيه خيار شرط. وهناك خلاف في خيار المجلس. نعم إيجار ومساقاة والحوالة. الإيجار ومساقاة والحوالة. طيب الثالث ما لا تقوله خيار الشرط ولكن تقوله خيار المجلس أولا واحدا، يعني ليس فيه خيار شرط وفيه خيار مجلس. مثل صرف والسلم دون خلاف. صرف والسلم طبعا ما فيش خيار مجلس، ما فيش خيار شرط لأنه لابد فيه القبض في الحال، لكن فيه خيار مجلس. تمام. النوع الرابع هو أكثر النوع عقود ما يدخله خيار المجلس وخيار الشرط، المبايعات وكل عقود اللي يدخل فيه المجلس والشرط. تمام. طيب نكتفي بذلك وندخل على خيار الشرط. قال وأما خيار الشرط فإنه يصح بالسنة والإجماع بشرط ألا يزيد على 3 أيام، فإن زاد بطل البيع ويجوز دون 3. روى ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رجلا يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يزال يغبن في البيع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا بايعت فقل لا خلابة. وفي أيضا لا خلابة بالفتحة وبالكسرة. بس هي نشي. طيب أنا بس يا شيخ أنت أكمل القراءة. حاضر الله إن شاء الله ربنا يبارك فيك. ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها 3 ليال. روى البيهقي وابن ماجه بإسناد حسن، قاله النووي وروى البخاري في تاريخه مرسلا. قال البيهقي والرجل حبان ابن منقذ أو ابن منقذ، حبان كمان، حبان ابن منقذ. لا هو في عندك حبان؟ حبان هو حبان صاحب الفتحة بس فيها حبان ابن منقذ. وقال النووي المشهور أنه منقذ، ولو شرط الخيار لأحدهما صح. وكذا الأجنبي في أظهر القولين، لأن الحاجة تدعو إلى ذلك لكونه أعرف بالمعقود عليه. نعم لو كان متولي العقد وكيلا جاز أن يشترط الخيار له ولموكله، ولا يجوز لأجنبي والله أعلم. طب خيار الشرط ما معنى خيار الشرط؟ أنه عندك ما تشتري الآن، تذهب تشتري سيارة مثلا وأنت في مجلس العقد تقول للبائع أو البائع يقول للمشتري أبيعك أو أشتري منك الثاني بخيار الشرط 3 أيام، على أن لي خلال 3 أيام أرجع في البيع. هذا معنى خيار الشرط، تعطي لنفسك مدة سواء كنت بائعا أو مشتريا أنك ترجع في هذا البيع، وهذا يسمى خيار الشرط أنك تعود. وهذا الخيار الأصل فيه هو استثناء، لأن الأصل لزوم البيع، ما يتم البيع إجاب وقبول لا رجوع فيه، لكن جاء من باب التوسعة. وهو جاء الحديث حبان بن منقذ أنه كان عنده أحيانا يقول لوثة في عقله، وكان يحب أن يبيع ويشتري، يعني هو مدمن بيع وشراء. في ناس كده تحب تنزل تشتري، فكل ما ينزل يشتري يغبن في البيع، يعني يضحك عليه زي ما بيقول. فجاءوا أهله أصلا للنبي صلى الله عليه وسلم طالبين من النبي أن يحجروا عليه، أن إيش يحجروا عليه، لأنه كثيرا ما ينزل ويشتري، يحب البيع والشراء ولكن يغبن في البيع، وكان كما قلت عنده أحيانا يقول لوثة. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتريت قل لا خلابا. هي كلمة عند العرب كأنه يقول، يعني أنه كأنه فيها معنى أنه يستثني هذا الشرط، لا خلابة ثلاثة أيام، يعني كأنه لا ليس بيننا وبيننا غش، وإن أردت أن أرجع سأرجع. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قل لا خلابة ثلاثة أيام، أو كما قال: ثم أنت بالخيار في كل سلعة ثلاثة. نعم، نعم، ما قلت لا خربنا ولا خديعة، لا تخدعني ولا تغشني بالضبط كده، هذا المقصود بها. ثم اشترط الثلاثة طيبا، لأنه كان يخدع، فأصبحت الكلمة تقال دائما لا خلابة، على أنه لا يخدع ولا يغش، وله ثلاثة أيام، وهذه كأنها رخصة من الشرع، بأنه لا حدث له. أنت معك مندوحة، لأن لو شككت في الرجل تشتري منه قد يكون يخدعك، أو ما أنت ما تعلم السعر فاشترط، فيمكن ترجع وتسأل بعد ذلك، وجدت نفسك تريد السلعة هتكمل هترجعها، فأنت قد اشترطت ولك هذا الشرط. طيب، هذه طبعا السنة، وقال نقل النووي هو الإجماع على ذلك، لكن الإجماع على الشرعية، على مشروعية خيار الشرط، لكن في خلاف بين المذاهب على قدر خلاف الشرط، لكن الإجماع هو يقصد بنا الإجماع على مشروعية خيار الشرط. عندنا في المذهب ثلاثة أيام فقط، لذلك لو لاحظتم قال إيش: فإن زاد بطل البيع. يعني لو واحد اشترط أسبوع، اشتري السيارة ومعي أسبوع، عندنا البيع باطل لأنه زاد عن ثلاثة أيام في الشرط. الدليل قالوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا خلابة واشترط الخيار، واشترط الخيار ثلاثة أيام. قالوا: طيب، قالوا ليش؟ طيب نحن نقول ما زاد عن الثلاثة باطل. قالوا: الأصل عدم الاشتراط، الأصل لزوم البيع، وجاء الاشتراط استثناء، فهذا حكم استثناء عن الأصل، وجاء الدليل بالتقييد بثلاثة أيام، فكأن هذا مراد الشارع أن يقيد، ونقصد بالشارع الله عز وجل، مراد الشارع أن يقيد هذا الاستثناء بمدة. فإذا نحن ندور مع الشارع حيث دار، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام قلنا يبقى أقصى مدة ثلاثة أيام، وهذا الذي ارتضاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون خيارا للشرط، فما زاد عن ذلك بطل البيع. لكن يجوز دون الثلاثة، يجوز تشترط يوم أو اثنين أو غير ذلك يجوز. فإذا أول مسألة عندنا الآن بيناها بأنه وجوب الثلاثة أيام فقط، وما زاد يبطل. طبعا هذا خلاف بيننا وبين المذاهب، مثلا الحنابلة يرون فتح الخيار، قالوا الحكمة الاستثناء فلا يشترط المدة، فقالوا بفوق الثلاثة أيام يجوز. وعندنا تقيدنا على ناحية أصولية، عندنا قلتها بينتها بأن مسألة استثناء على الأصل، وجاء الذكر بالمدة، فقالوا نقف على المدة، لو كان زيادة عن ذلك يجوز لما اشترط النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المدة في الحديث. طيب، يعني إذا لو باع أحد الآن سيارة واشترط أربع أيام هيكون البيع باطل والخيار لا يصح. نعم، لأن هذا شرط فاسد أبطل العقد. نعم، لأنه هذا من شروطه في الخيار. طيب متى يصح اشتراط الخيار؟ يعني أنت جالس في مجلس العقد وبتبيع أو تشتري، هل يجب أن تشترط قبل إتمام البيع؟ يعني أنت عليك تتكلمه وتساومه فيقول له لا أنا خلي بالك أنا أشتري بس معاه شرط 3 أيام، هذا قبل الإنجاب والقبول. ممكن يقول له موافقين على الشرط مفيش مشكلة، نخش ندخل على السعر ونتكلم وكم وغير ذلك. شيخ وفين أحمد؟ انت عارفش تكلمكش؟ لا ده هو بيجي المسجد. لا بيجي، لا لا خلاص انا بس اخترت اكلمك ما تكلموش. طيب فقلنا الان هذه بداية. طب لو حدث الاتفاق وانت جاب والقبول تم، وبعد ان اشتريت قلت بكذا قبضت وانت في المجلس، لك ان تقول بعد ذلك انا اشترط، اريد ان قبل ان اقوم بس انا اشترط 3 ايام بعد القبض. نعم يعني انت بس في المجلس، انا قلت في مجلس العقد وتم ايجاب وقبول فقلت بس اني اشترط، قالوا عندنا في المذهب يصح ما دام انت لسه في مجلس العقد ولك انك تشترط خيار الشرط بعد ذلك. طيب متى يحسب خيار الشرط؟ يعني انت الان متى يحسب؟ من متى المده؟ احنا قلنا 3 ايام. افترض ان انت الان تم البيع والشراء الساعة 3 عصرا وانت جلست تشرب الشاي والقهوة والراجل جاب غدا بيعك حلوة فعايز يكرمك فتغديته وصليته المغرب وقعدت وخلطوا العيشة خلصت الساعة 7 فقلت له بقى انا عايز انا قبل ما امشي، احنا لسه ما مشيناش من المجلس، انا مشترط شرط 3 ايام. قال وانا وافقت على الشرط. قل له الان الساعة كام؟ الساعة الان 8. يبدأ حساب الشرط، مدة الشرط من الساعة التي اتفق عليها وليس من يتحسب بالساعة. ما تظن انها مش بالساعة وشرعا فيها شيء. يعني انا لو انت اتفقت على الظهر يبقى على الظهر بعد 3 ايام ينتهي خيار الشرط. لو انت كنت اتفقت على البيع الساعة 3 العصر لكن اتفقت على الشرط الساعة 10 مساء فانت معك ينتهي خيار الشرط في 10 مساء بعد 3 ايام. من وقت ما اتفقت على خيار الشرط. يبقى لا هو فيها وجهان، لو اردتم تفصيل وجهان، وجه عندنا من وقت العقد والوجه الثاني من وقت التفرق، ولا اضبطها من وقت التفرق مش من وقت ما هو بعد التفرق خلاص من لا من بعد من وقت التفرق. لا لا هو يقصد يعني هو الموافقة والتفرق. نعم التفرق، يعني لو انت جلست من وقت التفرق يحسب، هذا عندنا الوجه الثاني. نعم وفرقت الأبدان يعني انتهى المجلس واشترط، في عندنا يحسب من وقت العقد وجه، والوقت الثاني أن يحسب من عند الافتراق بعد الاتفاق والافتراق. يعني تميت العقد ووقعت الساعة 3 وظلت جالس قلت اتفقت بعدين، اولا قلنا يجوز. طب متى سيحسب؟ لما تفترقوا يبتدي يحسب وقت الشرط، لان خلاص العقد انتهى والمجلس انتهى، هتحسب من وقت الافتراق. ده قول الثاني، ده قول الوجه الثاني مش قول وجه. الوجه الاول من وقت العقد، يبقى وجه من وقت العقد ووجه من وقت الافتراق، لانك انت نعم وقت الافتراق هو يريد ان يقول ان ده وجه ثاني، قلنا وقت الافتراق هو اللي يحسب منهم. طيب و وقت الاشتراط، وقت الاشتراط مش التفرق، وقت الاشتراط مش التفرق، الرجل الثاني من وقت الاشتراط. نعم فلو اشترط العاشرة سيظل 3 أيام تنتهي بالعاشرة ليلا. طيب لو كانت وقت العقد يبقى يحسب من اول ما يقول اشتريت وبعت وتم الاتفاق، يبقى يحسب من هنا من وقت العقد. ده لو كان الاتفاق في وقت العقد، يعني لو كان الاتفاق في وقت العقد وقال له انا اتفقنا من قبل ما يتم في شرط في أول يحسب من إمتى؟ من وقت أمضيت العقد. يعني هو في المساومة قال له أنا أشتري 3 أيام. قال له أنا موافق. متى ستحسب؟ لسه ما وقعوش، قعدوا يتكلموا لغاية لما خلصوا وقعوا العقد بعدها 3 ساعات. يبقى وقت هنا التوقيع لأنه كان مشترط قبلها، قبل العقد كان مشترط، يعني كان بيساوم، لكن وقع العقد متى؟ ساعة 3. خلاص هيحسب من وقت العقد. لكن لو كان وقت العقد تم ثم اشترط بعد وقت العقد يبقى يحسب من وقت الاشتراط. كده وضحت؟ طيب شيخ يعني معلش بسم الله، هو لما يقول هنا لا خلاف، دي فرق ايه في العقد؟ يعني هو بس بيذكر الذي هو طبعا محدش هيفهم في الناس لا خلاف. انت دلوقتي في العوام هي اللفظه جت لا خلافه، يعني كانه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له، يعني بيقول له قول اللي امامك لا تدلس علي، ثم اشار ليه بقى اداله رخصه انك تشتري 3. كلمه لا خلافه مش هيفهمها حد. انت فاهم لو قعدت في مجلس وقلت له لا خلافه هيقول لك طب ان شاء الله خير، عايز تشرب ايه يعني، سكر زياده ولا قليل، ولا عايزه ايه ده بالظبط، ولا يفهم لا خلافه. لكن هي الكلمه جاءت عشان كما قلنا يعني انك تقول لامامك، هو لانه كان عنده حاله قلت لك، فقال له لا تغبني لا تغبني لا تغشني، لكن ثم قال واشترط 3 الذي يعنينا بالكلام الاشتراط انك تقول تصريح. ايوه يعني انا قصدي وقتها هو لم يشترط، بس اشترط ان هو يشترط عليه ان هو يقول هذه اللفظه بس. في ايش؟ ما اشترطش يعني، ما قالوش بس اشترط، ما اشترطش عليه ان هو يقول هذه اللفظه يعني النص. لا خلافة؟ لا لا ما فيش، مش الأصل مش في أن تقول اللفظة، لكن هي جاءت هكذا. نعم. طيب قبل أن ندخل في خيار الرد بالعين، انتهينا من خيار المجلس وخيار الشرط. طيب عندنا مسألة، أنت الآن اشتريت واخترت خيار الشرط، طب وخدت السلعة، استلمت السيارة، ملك المبيع في زمن الخيار لمن؟ ملك الشيء المبيع في هذا الزمن، زمن الخيار هذا، زمن الشرط، 3 أيام. لا انتظروا، انا ساقول لك وانا بطرح لاجيب انا عشان لان هي اقوال، اصل لا عشان ما تجتهدوش، المساله لسه بنتعلمها. 3 اقوال عندنا فيها 3 اقوال. الاول للمشتري، انتوا بتصورين مساله الان، انا اشتريت السياره وانا اخذتها وانصرفت قبضتها الان وعندي 3 ايام خيار شرط، طب الملك للسياره الان في 3 ايام دي لمن؟ وليها ثمره بعد ذلك سيكون. قول الأول، الأول أنها للمشتري ويكون الثمن ملك للبائع. ده لو هذا لو كان الخيار للمشتري، يعني البائع ليس له خيار وأصبح المشتري له خيار فقط. طب لو كان الخيار للمال للبائع وليس للمشتري، البائع اللي قال له أنا معي 3 أيام ممكن أرجع في البيعة، والمشتري قال له خلاص يا عم انا اشتريت مش عايز خيار ولا حاجه، انا معجب بالسياره، قال له بس انا ليا خيار 3 ايام، قال له حقك. فلو كان الخيار للبائع فالملك له، يبقى ما زالت السياره مع انها عند المشتري هي ملك للبائع في زمن الخيار، والثمن ملك للمشتري مع انه عند من؟ عند البائع. طيب ان كان الخيار لهما هما الاثنين، يعني هما الاثنين قالوا نشترط في خيار للبائع وللمشتري، ايش الحاجه؟ ايش الخيار لهما هما الاثنين، فاصبح هنا المساله دي موقوفه، يعني الملك موقوف. ان تم البيع حصل الملك للمشتري بنفس البيع هذا، والا إن لم يحصل البيع ظل الملك للبائع لم يزال عنه. يبقى لو كان الخيار للاثنين المسألة موقوفة حتى ننتهي من 3 أيام. إن تم عدم الرجوع فأصبح البيع ملك للمشتري بنفس العقد الأولاني اللي هو من زمن الأول، من الزمن اللي في 3 أيام كأنه ملك السلعة من 3 أيام. خدوها كده تاني، انا اليوم الثلاثاء عقدنا البيع وعلى السيارة وأنا البائع والمشتري قال كل واحد يوم أنا اشترط الخيار ثلاثة أيام وعندنا ثلاثة أيام الملك موقوف الآن عندك الثلاثاء اليوم الساعة 8 أربعاء الخميس الجمعة الساعة 8 ثلاثة الأربع الأربع للخميس خميس للجمعة إن تم يوم الجمعة الساعة 8 الثامنة لم يرجع أحد أصبح المشتري مالك للسلعة من يوم الثلاثاء بنفس العقد. نعم بنفس العقد. ولو حدث أنه رجع البائع وقال أنا أرجع فأصبح ملك البائع لم يزل من يوم الثلاثاء يبقى البيع موقوف حتى ملك موقوف قصدي مش البيع حتى يتم البت فيها. وهذا قول ثالث أيضا فيها شيخنا هو دلوقتي قضية مربوطة بمين قال أو مين تنازل عن قرار شرط بالنسبة له أو أثبت لنفسه أيوة قلت الآن لو المشتري تنازل عن خيار الشرط والبائع ولا عنده خيار شرط يبقى هذه المدة ما زالت السيارة ملك للبائع لأن هو الذي عنده القدرة أن يمضي البيع أو لا يمضي البيع. لو تنازل المشتري في الأول قال ليس لي خيار شرط. طيب لو تنازل البائع أصبحت السلعة السيارة ملك للمشتري لأن هو الذي عنده إمضاء أو عدم إمضاء قالوا ذلك. طب قالوا الثالث إلا اختاروا الاثنين الشرط فأصبح الملك موقوف إن تم البيع يبقى المشتري ملك بالبيع الأول بالوقت الأول إن تم الرجوع فالمالك لم يزل ملكه عن السيارة من الأول أيضا. تمام في شيء ولا إيه؟ أنا ماشي بالراحة جدا وإيه ده كل ده وانت لو اختار الشرط الاثنين حضرتك قلت هيبقى فيها ثلاث حالات حالتين يا شيخ بس انا سالت ماشي احدهما ان لو ما رجعوش هيبقى السياره ملك للبائع من بدايه العقد صح كده؟ لو تم البيع خلاص المشتري ماشي لو لم يتمش تمام ندخل وإذا خرج بالمبيع عيب فللمشتري رده إذا ظهر بالمبيع عيب قديم جاز له الرد سواء كان العيب موجودا وقت العقد أو حدث بعد العقد وقبل القبض. وأما جواز الرد له بالعيب الموجود وقت العقد فبالإجماع إذا ظهر بالمبيع عيب قديم جاز له الرد انتبهوا معي سواء كان العيب موجودا وقت العقد أو حدث بعد العقد وقبل القبض. يبقى أنا عندك الآن إيش ظهر بالمبيع عيب قديم جاز له الرد مين الذي له الرد المشتري سواء كان العيب موجود وقت العقد يبقى وقت ما اشترك أن العيب موجود لأن العيب قديم أو حدث بعد العقد لكن قبل القبض اشترى السيارة على أنه يستلمها بعد ثلاثة أيام الرجل يجيب له ترخيص يجيب له أي شيء اتخبطت السيارة وهي في المعرض حدث العيب بعد العقد وقبل القبض فما زال هذا حق للمشتري أن يرد العيب يرد السلعة بالعيب فبالإجماع. وروت عائشة رضي الله عنها أن رجلا ابتاع غلاما أنا شفت في ضمان الابتاع أنا زاد في ضمان الابتاع نعم هي في ضمان الابتاع نعم بس هي حتى لو مش في ضمان الابتاع برضو الشيخ هو واقف فيها عيب ومحق هو عارف يا شيخ انتوا لسه ما قبلناش المسألة الله يديكم انتوا بتوقفوني ليش في الأول طب نقرأها هتلاقوها في الشروحات والأشياء استعجلوا على فكرة مش كده هتعطلوني وهتوقفوا الاتصال. وروت عائشة رضي الله عنها أن رجل ابتاع غلاما فأقام عنده ما شاء الله ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. طبعا الحديث فيه ضعف, قال الترمذي صحيح وقال الحاكم صحيح الإسناد. وقسنا ما حدث بعد العقد وقبل العقد على المقارن لأنه من ضمان البائع, ولأن المشتري إنما بذل الثمن في مقابلة مبيع سليم, فإذا وجد على خلاف ذلك جوزنا له التدارك للضرر. طيب يبقى هنا الحديث إن رجل ابتاع غلاما فأقام عنده ما شاء ثم وجد به عيبا, واضح إن العيب اللي كان موجود قديم, فلما خاصمه صلى الله عليه وسلم رده. سواء كان الحديث طبعا في خلاف في إثباته, لكن هو قال لناش إن قسنا ما حدث بعد العقد وقبل القبض على المقارن. يعني إيش قسنا؟ إن لو حدث هذا العيب بعد العقد وقبل القبض مقارنة بما حدث قبل القبض أو قبل العقد, لأن المسألة واحدة وهي بين العلة, لأن المشتري بذل الثمن في مقابلة بيع سليم مبيع سليم, فإذا وجد على خلاف ذلك جوزنا له التدارك للضرر. هو اشترى السيارة سليمة فما وجد السيارة فيها عيب, سواء حدث العيب قبل القبض أو كان قبل العقد, فهو الاثنين واحد, لأنه ما دفع المال إلا ليأخذ شيء سليم لا يعلم عنه عيبا, فولا ضرر ولا ضرار, وهذا من الضرر الذي لابد أن يزال. هو طبعا في حديث آخر سيأتي, حديث تقريبا اللي هو كان فيه اختصام عبد الرحمن بن عوف ومع عبد اختصام زيد بن ثابت مع ابن عمر, اختصموا لعثمان بن عفان مع ابن عمر, وهذا سيأتي معنا بس أنا سأقوله يعني إن شاء الله. لكن أيضا عندنا, وهذا عمر اللي قال له, عمر عبد العزيز, لا هذا الحديث غير هذا الحديث. حمكم الله. طيب قال واعلم أن العيوب كثيرة جدا, فمنها كون العبد سارقا أو زانيا أو أبقا أو به بخر ينشأ من المعدة أو دون ما يكون من قلح الأسنان, وكذا الصنيان المتحكم دون العارض بحركة أو اجتماع أو اجتماع وسخ, وكذا كون الدابة جموحا أو عضاضة أو رفاسة, وكذا كون العبد ساحرا أو قاذفا للمحصنات أو مقامرا أو تاركا للصلاة, وكون الجارية لا تحيض في سن الحيض غالبا, وكون المكان ثقيل الخراج أو منزل الظلمة أو يخزون به غلتهم, أو ظهر مكتوب يقتضي وقف المبيع وعليه خطوط المتقدمين وليس في الحال من يشهد به. قال روياني ونقله ابن الرفعة عن العدة عن العدة, وضابط ذلك أن كل ما نقص العين أو القيمة نقصانا يفوت به غرض صحيح إذا غلب في جنس المبيع عدمه. طيب كل ما ذكر في العيوب هي واضحة, إلا لما قال أو ظهر مكتوب يقتضي وقف المبيع, يعني كأنك اشتريت بيت من أحد ثم ظهر أناس يطالبون بهذا البيت يقولون هذا كان حق مثلا لمورث لنا في العائلة, فأصبح الآن أن في نزاع سيكون, مكتوب يقتضي وقف البيع وعليه خطوط المتقدمين, يعني وقف البيع, لا لا لا لا توقف البيع, توقف البيع وقف المبيع اه نعم. يبقى هنا ظهر مكتوب يقتضي وقف المبيع, يبقى كأنه رحت تشتري دار ثم يظهر لك ان صاحب الدار مثلا الجد او شيء كان اوقفه وكتب به كتاب موقوف للاوقاف او غير ذلك فيظهر ذلك, فاصبح هنا الان ايش هذا عيب انك هذا المقصود به وليس في الحال من يشهد به, يبقى عندك اشكال انك ما فيش شهود كمان, لكن هو ستغلب بقى الوقف هنا لو كان هذا العقد صحيح او مكتوب صحيح. المهم ان هذه كلها عيوب مع العيوب التي ذكرها على حسب طبعا لو كان عبدا جارية سيارة سلعة بيت لا تنتهي العيوب في هذه المسألة. لكن هو وضحها بضابط. ايش الضابط اللي نريده؟ ايش لان ليس كل عيب يرد به السلع. قال كل ما نقص العين او القيمة نقصانا يفوت به غرض صحيح اذا غلب في جنس المبيع عدمه. يعني انت الان السيارة لو اشتريت وجدت عيب في الموتور، الموتور شيء اساسي في السيارة، فهذا يؤدي الى نقص اما في العين لو كان مثلا السيارة مثلا فيها مثلا مسألة عرفية فيها العجلة الخامسة الستيب، ده نقص في العين المفروض تيجي بخمسة أربعة وستيب معاه مثلا، فهذا نقص في العين. أو في القيمة كما قلنا الموتور فيه عين فينقص من قيمة السيارة، الموتور السيارة كذا ليست دفعته فيها فهذا. لكن لو كان مثلا في خدش في الجلد اللي في الكراسي، يعني هذا من المعروف عرفا ان شيء يسير لا ينقص من شيء أصالة، فاذا المقصود هنا ان ضابط العيب الذي سيرد به ما نقص العين او القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح كما قال اذا غلب في جنس المبيع عدمه. يعني في جنس يعني المتعرف عليه، لو بتشتري مثلا خروف مثلا وهو في جنس الخراف مثلا بان ال ال ال ال ال ال لو قلنا اسمه ايه دوت لم يخبرك ان هي القرنين مكسورين مثلا وهذا يؤثر او العرج يؤثر، طبعا ما بنتكلمش على الاضحيه الان، افترض واحد يشتريه ياكله او يفعل فيه شيء ثاني، فنقول هنا اذا كان هذا العيب يؤثر وفي جنسه غير هذا موجود متعارف عليه، كانت تشتري سياره الاصل ان الموتور سليم، الاصل ان معاك العجله الخامسه مثلا، الاصل العده بتاعت السياره موجوده اللي هي مثلا الامور هذه كده متعارف عليها، ان تشتري شقه مثلا لو كانت الشقه مثلا على اقل ان هي متقفله بالباب، اذا كانت متشطبه يبقى لابد تكون بقى موجود فيها مثلا علبه الكهرباء تكون فيها اللي هي التاسيس الكهرباء مثلا الموجوده، يكون فيها الامور الصحيه وهكذا على حسب نوع الشراء. ان كان هذا من العرفي فنقص غير موجود فهذا يعد عيبا. قال فقولنا نقص العين ككون الرقيق الرقيق قصيا او مقطوع انملا ونحوها، وبخلاف ما لو قطع من فخذه قطعه يسيره فانه لا يفوت. ما هذا بيتكلموا في مساله العبيد بسبب ذلك غرض صحيح. وقولنا اذا غلب في جنس المبيع عدمه راجع الى القيمه او العين. اما القيمه والتي ذكرها الرافعي فاحتراز عن الثيوب في الامة الكبيره فانها لا تقتضي الرد، لأن هذا ليس عيب في الأمة الكبيرة، لأن الثيوبة ممكن تحدث نتيجة كبر السن بحب غير زواج، فإنه ليس الغالب فيه عدم الثيوبة. وأما العين فاحترز به عن قلع الأسنان في الكبير فإنه لا رد به، رجل كبير عبد كبير الطبيعي أن أسنانه تقع، فهذا يقصده بأن منطقي أو مش منطقي نقول العرف يقول أن السن هذا الكبير يقع في الأسنان. إذا كان أقول الآن إيش قلنا في السيارة الخدش اللي في الجلد اللي في الفرش هذا متعارف عليه انه ليس بعيب، عشان ناتي بامثله واقعيه شويه الموجوده مثلا، ولكن شيء اساسي فيها هذا لا يصح اصلا. مثلا اشتريت موبايل الان خدش في الشاشه هذا اساسي اساسي، لكن مثلا جرح في الجرام من ورا لو قلنا هذا متعارف عليه انه بيعمل موجود يعني ليس فيه شيء. طيب ياتي بقى ده موضوع تاني انه ياتي بغير هذا امر اخر الارش هو صعب مثلا هو يخاف مثلا اي حد يخاف، انما فكره الكوتش انا بس بتكلم عن طيب ما ياتي بها ما هو ممكن يقول ما ياتي بها اذا كان يعني يمكن ياتي بها اذا كان ياتي بها ياتي بها مش اشكال. طيب يبقى هنا ايش نقول؟ كان هناك اسباب حقيقه مثبتة لخيار العيب. ايش الاسباب المثبتة لخيار العيب؟ نقول الالتزام الشرطي. يعني ايش؟ انت اشتريت سلعة فتخلف وصف من الاوصاف المتفق عليها، انت ما جيت تشتري السيارة الالتزام الشرطي وصورته ان يتخلف وصف من الاوصاف المتفق عليها. يعني انت عمرو باع لزيد بيع موصوف في الذمة، قال له انا ابيع لك ثوب قماش لونه ابيض ومن البلد الفلانيه وغير ذلك موصوف بالذمه. واخذ المقاسات لما جه يسلمه الثوب وجد اللون مش ابيض او وجد الثوب قصير او وجد القماش ليس قطن او مثلا ناعم او كتان او غير ذلك، تخلف وصف ام لا؟ هذا التزام شرطي، المفروض انت التزمت بشروط، تخلف هذا الالتزام الشرطي فلك الرد بالعين، تقول له انا ما استلم هذا، تخلف وصف من الاوصاف. رحت اشتريت جهاز كمبيوتر لابتوب، قلت له انا عايز اي كور 5 ولا اي كور 7 اي كور 9 والرامات 8 يا استاذ ابراهيم والهارد تيرا، رجعت لقيت الرامات 4 والهارد 500، يبقى في تخلف مواصفات ام لا؟ وانت طالب شروط، لكن هنا هذا يسمى، هذا السبب الاول الالتزام الشرطي، لابد تلتزم بالشروط والا لك ان ترد البيع لمخالفه وصف من الاوصاف، لكن بقيد. ايه هو الشرط اللي تخلف؟ هذا يؤدي الى نقصان مالي في السلعه يتضرر منه المشتري. يعني انت لما خدت الهارد ديسك 500 مش تيرا، ده نقصان مالي ولا لا؟ ده مثلا ب 1000 جنيه وده ب 500 جنيه، يتضرر منه ام لا؟ يتضرر. الرامات لها سعر تتضرر، السياره لو كما قلنا الان العجله الخامسه مش موجوده الاستبل ليها قيمه، نقص مالي هو يتضرر بيها ام لا يتضرر؟ يتضرر. طبعا في العبيد يقول لك عبد اشتريته عنه بيكتب كاتبا، فبعد ما اشتريته ما بيعرفش يكتب، فهذا نقص تتضرر به مثلا. طيب هذا يبقى هذا الاول الذي لك السبب الاول. السبب الثاني العيب اللي هو كنا بنتكلم عنه الان اللي احنا انتهينا منه، العيب. الالتزام الشرطي ده ليه ثلاث حاجات يعني ولا ليه كم حاجه؟ لا انا قلت الاسباب التي تجعلك ترد السلعه. السبب الاول الالتزام الشرطي، هو انت قال لما تزبدش معايا بوصف المواصفات ده مش عيب، بس مش عيب. انا طالب منك كمبيوتر واحد تيرا، انت جبت 500، ده مسموش عيب، لكن اسمه تخلف وصف من الاوصاف. احنا عايزين نفرق بين انك ترد السلعه نتيجه عدم الالتزام بالشروط. رحت اتفقت الان على انك تصنع بغرفه موصوفه بالذمه وعلى اتفقت عليه، فجي هو ايش ما عملكش الخشب الكونتر، عملك خشب موسكي او حبيبي اقل يعني، او اتفقت على اللون بني محروق جدك اللون بيج، هذا التزام وصف، تخلف وصف من الاوصاف فلك الرد، لكن ما اسموش رد بالعين، ده اسمه رد الالتزام، عدم التزام الشرطي، الشروط اللي التزمت بيها انت اتفقنا عليها انك تلتزم بيها. النوع الثاني في الرد ان يكون هناك عيب. وايش هو العيب؟ كل وصف مذموم اقتضى العرف سلامة المبيع منه غالبا. كل وصف مذموم اقتضى العرف سلامة المبيع منه غالبا. كل وصف مذموم، مذموم عشان ايش؟ فيه تنقص. اقتضى العرف سلامة المبيع منه غالبا. يعني أظن أشرح المشروح ولا إيه مش عارف، هذه واضحة. كل وصف مذموم اقتضى العرف سلامة المبيع منه غالبا. لما أنا أشتري الآن، وأنت روحت تشتري السيارة وقلنا أن الموتور فيه مدخن، مش ده وصف مذموم اقتضى العرف أن السيارة لما تشتريها تكون سليمة؟ طيب يبقى هذا إيش معنى العيب اللي احنا تكلمنا عنه الآن؟ قلنا الرد قد يكون بعدم الالتزام بالشروط المتفق عليها او بوجود عيب في السلعة. وعدم الالتزام بالشروط ممكن يكون سهي عن البائع يرده ثاني، يعني هارد بدل 500 يبقى سعر عالي. طيب بس انا ليه الرد؟ سيبك من المعالجة الان، ما تقعدوش تبقى. انا ما اتكلمش بالمعالجة، اتكلم ليه الرد ام ليس ليه الرد؟ ليك الرد، بس هذا ليس عيبا، هذا لعدم الالتزام بالشروط، تخلف وصف. لكن لو بيع ما يبقى ترد خالص. انا بتكلم الحق اللي ليا، اجي ارد عليك ولا لا اقول لك الجهاز دوت مش مواصفات، دي 8 رام انت مديني 4 انا عايز 8 اتفضل جهازك ليه ارد. انا اترك المعالجه، انا عارف انت عايز تتكلم، لكن انا لازم نثبت اولا متى يكون لك الحق في الرد. التزام شرطي لم يتحقق. ثاني عيب موجود في السلعه كما قلنا الان، اشتري الكتاب، رحنا اشترينا كتاب الشريعه اشتريناه، بنفتح لقينا فيه 20 صفحه فيه ممسوحه، ده رد بالعيب لان العرف بيقول ان الكتاب كاملا لازم يكون موجود، صحيح؟ طيب قال لك اشتريت دار، وبعد ما اشتريت رحت اشتريت شقه في برج، اكتشفت ان البرج دوت في منزل الطيران بتاع المطار، يعني كل 5 دقايق طياره نازله عندك فوق راسك، كل 5 دقايق طياره نازله، هذا ايوه هذا مثال معاصر، مثال هذا معاصر موجود. او اشتريت الشقه في البرج اكتشفت ان جنبك المعسكر بتاع كتيبه 330,000 بينزلوا كل يوم الصبح يدير الانترير انترير وصفة وانتباه وجري ودب في الارض لما انت بتصحى معاهم، او امال ايه اشتريته لقيت تاني يوم المدرسه مبنيه جنبك وكانش في مدرسه، ودي امامي حدثت في يعني في مكان في التجمع كان منطقه كبيره جدا كانوا فاهمينها حديقه، وبعديها بسنه لقينا لقوا المدرسه طالعه ما شاء الله واخد المكان كله وهي محوطه للفيلا اللي موجوده كلها، ويبدو انها ما كانتش محطوطه في التقسيم ان هي مدرسه، وحدث اي نوع بقى من الـ من الـ من الاتفاقيات فقلبت مثلا من حديقه واصبحت بيعت على ناس تكون، والراجل بنى المدرسه وخلاص المدرسه نورت وافتتحت واشتغلت، لكن المدرسه في المنطقه حصل لهم ايش الان؟ الكل الفلل بتنظر الى المدرسه، فهم سامعين بقى طابور الصباح والباصات موجوده والعربات سد الشارع والولاد في الفصول شايفين البيوت من الناحيه الثانيه والدنيا الان، لكن هو طبعا الراجل اللي باع ما كانش ليه علاقه لانه ما يعلمش ان دي مدرسه، لكن هب انت اشتريت واكتشفت بعد ذلك الان بان الطياره نازله عليك، او المدرسه طابور الصباح شغال بالميكروفون جنبك او جنبك مثلا، ودي حصلت في بعض البلاد هنا عندنا في دمياط وغيره ان الناس اتفتح مصنع كيماويات جنبك، يعني انت في منطقه وجي مصنع كيماويات راح فاتح، وطبعا الكيماويات فيها ما فيها، فحدث الان انك ايش هذا ممكن يكون هذا طبعا ده لاحقا، لكن لو انت اشتريت ولم تكن تعلم وانت بتشتري ان مهبط الطيارات عندك، وراجل لما يخبرك خد بالك ان عشان تبقى عارف ان انت كل 5 دقايق طياره نازله من جنبيك مثلا، او يقول لك انتبه المكان الفلاني دوت مصنع كيماويات، هذا موجود خلاص، فانت هذا ممكن كل هذه عيوب ممكن انك انت تطلب الرد فيها ان اثبت الضرر لك في ذلك. طيب هو السبب الثالث في انا اوجست لكم في السبب الثالث في الرد التصريه حديث التصريه، قال لي سالم لا تصر الابل ولا الغنم ومن اشتراها فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها ثلاثا فان رضيها امسكها وان سقطها ردها ومع صاع من تمر. وطبعا التصريه معلومه ان هو بيلم ارجل او الابل او الغنم حتى يجمع اللبن في الدار، فلما ياتي يشتري الرجل يومين ثلاثه يفتكر ان دوت الطبيعي بتاع الابل او بتاع الغنم ان هي بتنزل حليب بهذه الكميه. يعني لا هو التصريه اللي هو اربطها تصريه بمعنى هذا هو شد اخلاف الناقه لا تصر الابل ولا الغنم ومن اشتراها بخير النظرين بعد ان يحلبها ثلاثا ان شاء فان رضيها امسكها وان سقطها ردها ورد معها صاع من التمر. التصريه اختلاف شد اخلاف الناقه يجمع فيها اللبن يظن المشتري ان فيها غزاره فهي تدليس او غش، قل تدليس قل غش قل كما تقول، هذا من الغرر وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. فهو هنا النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه ثلاثه ايام، ان اراد بعد ذلك ان يمسكها خلاص يقبل، إن أراد أن يرد يردها ولكن مقابل اللبن اللي أخذه يرد صاع من طبل. بس هنا الثلاث أيام دول بقى مش خسارة، دي كانت كما قلت الآن هي ليست اختيارا، إذا عرفها بالتصرية ليه ثلاث أيام عشان هي عبارة ثلاث أيام هيبان على أصلها، فإن رضي بعد ذلك على حالها رضي وإلا أرجعها وأرجع معها ردها وصاع من طبل. طيب شد أخلاف الغنم الإبل أو الغنم الأخلاف يعني يجيب واحدة من هنا والعكسها يشدها يربطها كده عشان تجمع. طيب هنقول الآن خيار العين حتى يثبت لابد له من شروط. احنا قلنا خيار العين حتى يثبت لابد له من شروط. الشرط الأول أن يكون العيب ينقص من قيمة السلعة، وده قلناه قرأناه، أن يكون العيب ينقص من قيمة السلعة في السوق. ما تجيش تقول لي الآن تتكتش بسيط أو مثلا شرخ في الجدار في البيت في الشقة بسيط لا يؤثر وتقول لي أن هذا عيب. لا، العيب لابد أن ينقص من قيمة السلعة في السوق في العرف يعني. الثاني أن يكون العيب حدث قبل قبض المبيع، وأدينا قلت قبض أهو عشان أخذ الحالات اللي قالها المصنف، لأنه قال قبل الاتفاق أو قبل أو بعد الاتفاق وقبل القبض، فأنا ريحتكم. وأن يكون العيب قد حدث قبل قبض المبيع، ما دام حدث قبل قبض المبيع يبقى هذا على البائع وليس على المشتري، لأن العيب لو حصل عند المشتري ليس له حق الخيار. طيب إلى هنا الكلام واضح؟ هندخل الآن على النقطة الجديدة ونقرأها، مبطلات الخيار ده. نعم خلاص نعم. مبطلات الخيار، همشي بالراحة بس بسرعة. طيب قال إيش؟ هنقرأ الأول. أنتوا معي على الغرفة ولا في شيء؟ الأمور واضحة؟ طب الحمد لله. جزاك الله خير. تمام. نرجع. قال فرع: فلو باع شخصا عينا وشرط البراءة من العيوب. تبع عشان المسألة هذه مهمة، وهي مسألة تسمى شرط البراءة من العيوب. قال: لو باع شخص عينا وشرط البراءة من العيوب ففيه خلاف. يعني أنا هو بيشتري السيارة قال له أنا بريء من أي عيب يظهر لك فيها، البائع قال ذلك، جه قال له السيارة أمامك إيه، خدها ارفعها في الورشة، ارفعها في البنزينة، وديها عند دكتور سيارات، أمامك السيارة أنا أبرأ من أي عيب فيها. البائع طبعا المشتري هيبرأ ليه، ومشتري اللي بيشيل الليلة زي ما بيقولوا، البائع هو اللي عايز يبرأ. يقول أنا ما أعرفش يعني إذا كان في عيب ولا لا، هو يقول هذا، يقول له السيارة أمامك أنا أبرأ من أي عيب يظهر فيها، افعل فيها ما تشاء، اكشف عليها، لكن ما تسألني عن شيء، خلاص أنا ما أعرف فيها شيء. السيارة أمامك هي، روح اكشف عليها، عجبتك اشتريها، ما عجبتكش رجعها لي مرة أخرى، وأنا أبرأ من أي عيب يظهر فيها بعد ذلك. هو أقول ذلك، هذا الكلام يصح أم لا يصح؟ أنا بحسب هذه معنى فيه تفصيل، لأن فيه تفصيل. فقال: لو باع شخص عينا وشرط البراءة من العيوب ففيه خلاف. إذن يثبت لنا أن فيه خلاف. الصحيح أنه يبرأ من كل عيب باطن في الحيوان لم يعلم به البائع دون غيره، لأن ابن عمر رضي الله عنهما باع غلاما ب800 وباعه بالبراءة، فقال المشتري لابن عمر بالعبد ده لم تسمه لي، فاختصم إلى عثمان رضي الله عنه، فقضى عثمان على ابن عمر أن يحلف أنه يحلف لقد باعه العبد وما به داء يعلمه، فأبى عبد الله أن يحلف، وارتجع العبد فباعه 1500. فدل قضاء عثمان على أنه يبرأ من عيب الحيوان الذي لم يعلم به، والفرق بين الحيوان وغيره ما قاله الشافعي أن الحيوان يأكل في حالتي صحته وسقمه وتتبدل أحواله سريعا، فقل أن ينفك عن عيب خفي أو ظاهر، فيحتاج البائع إلى هذا الشرط ليثق بلزوم العهد بالعقد. والفرق بين العيب المعلوم وغيره أن كتمان المعلوم تلبيس وغش فلا يبرأ منه. والفرق بين الظاهر والباطن أن الظاهر يسهل الاطلاع عليه ويعلم في الغالب فأعطيناه حكم المعلوم، وإن كان قد يخفى على ندور فيرجع الأمر إلى أنه لا يبرأ عن غير الباطن في الحيوان ولا عن غيره من غير الحيوان مطلقا، سواء كان ظاهرا أو باطنا، سواء في ذلك الثياب والعقار ونحوهما، والله أعلم. طيب الآن خلاصة المسألة هذه، هنا ذكر هنا أن أتى بالخلاصة في المذهب على أنه فرق بين الحيوان وغير الحيوان، يعني أنا بعت حيوانات خروف فرس ناقة عجل بقرة، هذا الحيوان، غير ما بيع ثياب عقار سيارة. فالمذهب فرق إن كان حيوانا أو غير حيوان. طيب ليش التفرقة؟ نقرأ عن الشافعي، قال الحيوان يتغير حاله، يعني ممكن يتخرط يجيله شيء، يمرض يجيله شيء، يعني يتغير حاله من يوم وليلة، فيصعب على البائع أنه يتدبر أحواله. الحيوان الذي يبيعه دائما يتغير. فقالوا هناك كمان عيوب باطنة وعيوب ظاهرة، يعني عيوب باطنة ممكن ما تطلع عليها شيء في الحيوان من الداخل، وعيوب ظاهرة كقرن مثلا، رجل مكسورة، غير ذلك قطع. فقالوا في غير الحيوان البائع لا يبرأ، لو قال له أنا بريء من أي شيء عيب لا نقبل منه هذا، لأن الأصل الحاجة اللي بتبيعها غير الحيوان أنت تعلم حالها مش هتتغير كل يوم، فلو قلت أنا بريء من أي عيب يظهر فيها لا نقبل هذا القول، وللمشتري الرد بالعيب إن وجد عيب. طب هم ليش فرقوا في المذهب؟ قالوا للأثر اللي جاء عن عثمان بن عفان، لما ابن عمر باع لزيد في رواية أخرى، وزيد الذي باع له ابن عمر البعير باعه في 800، فرجع زيد على ابن عمر قال إنه فيه عيب ولم تقوله لي، قال ابن عمر لم أكن أعلمه، فعثمان طلب ابن عمر أن يحلف، ابن عمر ترفع عن الحلف حتى أنه فرجعه عثمان لابن عمر، حتى أنه قال يعني استحيت أن أحلف على أمر كهذا، فرضي رجعه ب800 وباعه ب500، وهذا من الصدق، صدق الله، فربنا زاده بركة فيه. فيعني قالوا يترفعون عن يذكروا اسم الله عز وجل على يعني على حلف على أمر كهذا، قال ابن عمر. لكن الشاهد عندنا في الحديث إيش؟ إن لو عمر قال ابن عمر قال لم أكن أعلم بهذا العيب، فإذا برئ هو منه، فليس لزيد إيش أن يرد، لأن هو لما باعه ابن عمر لزيد قال باع على البراء، قالوا أنا أبرأ من كل عيب موجود فيه، فهو ادعى عليه أن العيب كان موجودا وهو يعلمه، قال لا لم أكن أعلمه. فإذا قالوا هنا إيش؟ يبقى لو في الحيوان عيب باطن لا يعلمه البائع وهذا يعرف بالحلف، يبقى هنا يصدق ولا يرجع، لأنه أصعب على البائع أن يعلم العيوب الباطنة. لكن لو كان عيبا ظاهرا في الحيوان لا يرد، لأنه هو يراه فما ينفعش يتبرأ منه ما دام العيب هذا كان في زمن قبل القبض. وأما غير الحيوان فهذا ليس فيه البراءة من البيع. واضح كده؟ طيب خلينا نقول الآن، هو ليش بيقول هنا البراءة من البيع من العيوب؟ هذه كلام من مبطلات الخيار، اللي يبطل لك الخيار إيش؟ مش أنت ليه خيار في الرد بالعيب؟ مش إحنا سببنا أن في خيار رد بالعيب؟ ما الذي يبطل هذا الخيار؟ يعني ممكن تيجي ترد يقولك لا أنا مش هرد لك. البراءة من العيب، إن البائع يقول للمشتري أنا أبرأ من العيب، لكن المذهب لم يقبل البراءة بالكلية. أحسنت، قبل في الحيوان في الباطن. يبقى ممكن نلخص البيع بالبراءة على ثلاثة أضرب: أنه يبرأ من عيوب سماها انتبهوا بقى انه يبرأ من عيوب سماع. يقول له ايش العربية دي بتسخن والسيارة دي بتاخد زيت والموتور خفيف، سمعوا العيوب ام لا وقالوا العيوب؟ لا يصح للمشتري بعد ذلك ان يأتي ويقول له دي السيارة بتسخن، دي السيارة الموتور خفيف، يقول له انا سميت لك العيوب قبل البيع فانا ابرأ من هذه العيوب، لا تأتي وتطالبني بها. هذه براءة صحيحة لأنه قد سمى له العيوب. تشتري بيع ثلاجة تقول الله يا بتلج بس الرف الأخير البرودة مش كويسة فيه، الشقة هي كويسة مش أي حاجة بس السباكة عايزة تتغير، في مشكلة عندنا في كذا وكذا بحتاجها، في تنشيع في ماسورة في جوه السيراميك لابد تكسر وتغيرها. سميت له العيوب، البائع سمى العيوب للمشتري، وقف عليها المشتري، هذه براءة صحيحة، هذه تسمى براءة صحيحة تمنع من الرد بالعين. طيب النوع الثاني أن يبرأ له من العيوب، سماها أو لم يسميها للمشتري، يعني يقول له أنا بص أنا ببيع لك السيارة على حل، هبرأ من بس أنا جدعانة مني كده، أو يعني أقول لك إن هي فيها كذا وكذا وكذا، واي عيوب تانية بقى انا ماليش علاقه بيها. سمى له البعض ولم يسمي له البعض، واراد ان يبرأ من كل العيوب لكنه لم يقف على المشتري، لم يقف المشتري ما شافهاش. الثالث ان يبرأ من كل عيب بها من غير ان يسميها ولا يقف عليها المشتري، يعني يقول له انا بريء من كل العيوب وما يقولوش ايه العيوب. الثاني. لا الثاني سمها له، سمى له عيوب، البائع سمى العيوب، لكن خلينا نقول سمى العيوب ماشي، ما هي دي او دي مش مشكله، الثاني سمى العيوب لكن المشتري ما شاف لم يقف عليه، سماها معنى قلت سماها كلها او سمى البعض وترك البعض، بس خليها في سماها عشان الثالثه هتاتي فيها انه ايه انه لم يسمي له العيوب. نعم أول حالة اللي هي إذا ذكر له العيوب وسمى له ويبرأ منها خلاص. الثانية سمى برضه لا برأ من عيوب سماها لكن لم يراها المشتري، قال له فيها كذا وكذا لكن لم يقف عليها المشتري، ما شافهاش المشتري لكن سماها. الثالث أن يبرأ من كل عيب من غير أن يسميه ولا يقف عليه المشتري. الثالث هو اللي يختص بايش؟ لا الثالثه ماشي. طب انا جاي الثالثه ان يبرأ من كل عيب من غير ان يسميه ولا يقف عليه المشتري. تانية سمى له العيوب وقرها له. لا يا شيخ بتكلم اللي هو باع شخص معين وشرط البراءة من العيوب. ماشي خلاص احنا بنتكلم الآن، قلنا البراءة من العيوب لها أحوال ثلاثة ذكرتها لكم الآن نبين الأقوال. البراءة الضرب الأول يبرأ من العيوب سماها ووقف المشتري عليه ورها له العيب أهو العيب أهو العيب أهو العيب أهو سماها ووقف عليه. الثاني عيوب سماها ولم يقف عليها المشتري. الثالث عيوب لم يسميها ولم يقف عليها المشتري، يعني قال له انا ابيع لك السياره كما هي الان، اي عيوب هتظهر فيها انا بريء منها. واضحه كده؟ طيب هنا عندنا ثلاثه مزايا اللي هي فين؟ يبرأ في الحيوان من كل عيب، من كل عيب لا يعلمه دون ما علمه. حكم بقى خلاص دي انواع حكم بقى البراءه في العيب كيف تكون. احنا خدنا الخلاصه في المذهب، مش المذهب قال يبرأ من حيوان باطنا غير ظاهرا ولا يبرأ في غير الحيوان. انا اقول لكم في ثلاث مذاهب بعدين تاخدوهم خدوهم في المساله، مش احنا البراءه خلاص عندنا في المذهب يبرأ في في العيوب التي ذكرها او لا يعلمها في الحيوان باطنا وليس ظاهرا ولا يبرأ في غير الحيوان، هي فيها مذاهب. ثلاثة. نعم، انه اما يبرأ في الحيوان من كل عيب لا يعلمه دون ما علمه، هيبرأ في الحيوان من كل عيب لا يعلمه، هو ما يعرفوش البائع زي ما حصل مع عبد عمر، دون ما علمه، لو علمه لا يبرأ، لكن لا يعلمه في الحيوان يبرأ، ولا يبرأ في غير الحيوان من غير عيب أصلا سواء علمه أو لم يعلمه. وهذا قول من اللي قلناه الآن في المذهب، صح؟ ولا يبرأ في غير الحيوان سواء علمه أو لا يعلم، لأن الشافعي قال إن الحيوان بيتغير. تمام؟ مش قول الشافعي، مش قلنا الشافعي علل ذلك بأن الحيوان يتغير؟ طيب انا ما قلتش قول الشافعي، قلنا فيها ثلاث مذاهب عندنا في المذهب، لكن هو الشافعي ليه قال التفرقه بين الحيوان وغير الحيوان؟ قال لي ان الحيوان يتغير، فانا بديكم العله. نعم، ثلاث مذاهب عندنا فيها. طيب هو كده بقى حملوا كده بقى معلش. الثاني يبرأ في الحيوان من كل عيب لا يعلمه دون ما علمه. يبرأ في الحيوان من كل عيب لا يعلمه دون ما علمه، ولا يبرأ في غير الحيوان مما علمه. كأن هذا المذهب يقول إيه؟ إن في غير الحيوان مما لا يعلمه يبرأ منه. ماشي؟ ماشي. ولا يبرأ في غير الحيوان سواء يعلمه أو لا يعلمه. أيوة شيخ، ده الأول في إيه؟ ما ده اللي قلناه في الكلام في المذهب. ماشي، ده كده في المذهب. قلنا اللي شرحناه مع بعض، وأنتوا بتقفوا. طب انا قلت ايه يعني، ايه اللي صعب في اللي انا قلت دلوقتي؟ صعب دخل في بعض. ما هو ده قول تاني، ما هو لازم تظبطه قول ثاني. خلاص انسوا الاقوال، خلينا في اللي احنا قلناه عشان ما تتوهوش. لو مش عايزين الاقوال خلاص، قول تاني زي الاول كله عادي، بس الجزئيه الاخيره بس اللي هو في غير الحيوان، اللي في غير الحيوان، في غير الحيوان لا يبرأ مما علمه، لكن الذي لا يعلمه في غير الحيوان، يعني لو باع سياره وفيها عيب ما يعلموش يبرأ، لكن في الحياه في الدفجرة، لكن عيب يعلمه لا يبرأ. ده القول الثاني او المذهب الثاني. الثالث، طب انا اعمل ايه في الثالث ده؟ الثالث فيه ثلاث اقوال. انا وقفت الكتاب بصراحه، طبعا هقولهم واكتبوهم. أنا خلاص كده وشهيد بس. طب فيها تفصيل بقى. طيب. هنقوله الآن. الأول أنه يبرأ في كل من كل عيب، من كل عيب علمه أو لا يعلمه في الحيوان وغير الحيوان، لأن الشرط يعتبر تصريح بانتفاء إطلاق الخيار. يعني هو لما يقول له أنا بريء من كل شيء. الثالث. ده القول الأول في الثالث. ما يقول له أنا بريء من كل شيء، الشرط هذا كأنه نفى الخيار خلاص، بيقول له أنا بريء خيار الرد بالعيب. لما يقول له أنا بريء من كل عيب حيوان وغير حيوان أعلمه لا أعلمه أنا بريء، فكأنه يريد أن يقول اشترط البراءة، فنفى به خيار الشر خيار الرد بالعيب. لما قال له أنا بريء يبقى كأنه ألغى له إيه؟ خيار الرد بالعيب. واضح؟ الثاني لا يبرأ من عيب أصلا. قالوا لو قال أنا أبرأ هذا الكلام، قالوا يلغى هذه البراءة، تلغى. ليش؟ قالوا لأن خيار الرد بالعيب ثابت بالشرع، فليس له أن يلغيه بالبراءة. زي ما في قلنا في الخيار إيش المجلس، ما فيش حد لين يقول ما فيش خيار مجلس عندي. أيوه، إنما ممكن يقول أسقط خيار المجلس. ما هو البيوع مش هتمشي كده. طيب ده انا ماشي بالراحه، والله صوتي راح. طب هو الان انتوا مش فاهمين، قال لا يبرأ من العيب اصلا. ليه قالوا؟ لانه لما قال انا ابرأ كانه بيلغي خيار ايش؟ الرد بالعيب مش الشرط. وخيار الضلالي ثابت بالشرع، فليس لك أنك تلغي شيء ثبت بالشرع وتقول أنا لا أعمل به، لأن معنى يقول أنا بريء من كل عيب أعلمه ولا أعلمه، حيوان وغير حيوان، يبقى إيش؟ يبقى هو كأنه بيلغي شرط الرد بالعيب، فقالوا له هذا يلغى لا يعتد به. مش حضرتك قلت إن الحيوانات تغير، يعني ممكن مثلاً الشيء دي ناقة أو 150 جنة مثلاً بعد يومين ثلاثة المرض يحصل لهم عيب؟ ده القول بقى الثالث اللي انا هقوله وهكتب بيه انا غلطان، مش هقسم تاني، مش عشان حاجه والله، بس عشان انتوا لخبطتوا معايا فعلا. القول الثالث انه يبرأ في الحيوان عما لم يعلمه، ماشي كده صح، دون ما علمه، ولا يبرأ في غير الحيوان علمه ام لم يعلمه، والدليل اثر عثمان بن عفان. يبرأ في غير الحيوان، يبرأ في الحيوان فيما علمه دون ما لم يعلمه، ولا يبرأ في غير الحيوان علمه أو لم يعلمه. دليل الأخر بتاع سيدنا عبد الله بن عمر مع سيدنا عثمان بن عفان ولا أصل تاني؟ نعم هو هذا. فكأن المذهب اقتصر، هذه مسألة أصلية هتقابلكم كتير في الرد بالعين، وهي فيها خلاف بين المذهب وغيره من المذاهب، فأنا قصدت تفرقوا عشان يعني ما كل ده في المذهب عندنا. هي موجودة في العربيات السياسية. نعم كل ده في المذهب. ما خرجتش برا المذهب والله. أنا في المذهب. لكن هم في الآخر قالوا إيش؟ الأصل إن رد بالعيب ثابت، وما دام رد بالعيب حدث عند البائع وينقص القيمة، فسواء جه البائع وقال أنا أبرأ، نقول له هذا في إسقاط للرد بالعيب الذي ثابت شرعا. فقلنا فقط في الحيوان في العيب الباطني الذي لا يعلمه البائع، لأنك جاء الأثر على عمر بن عفان بالضبط، لكن في غير ذلك رجعنا إلى الأصل بأنه له الرد بالعيب، حتى وإن قال أنا أبرأ، حتى وإن قال أنا أبرأ. عشان أتأكد منك لو بدأ من كل عيب سماه أول وجه يبرأ من كل عيب سماه، فهنا يبرأ في الحيوان من كل عيب لم يعلم، ولا يبرأ في غيره علمه أو لا يعلم. نعم كده أنت صح. ثاني واحد يسمي عيوب لم يخف عليها المشتري. هنا يبرأ في الحيوان علمه أم لم يعلم، علم العيب أم لم يعلم، ولا يبرأ في غيره مما علم. نعم يبرأ فيما لم يعلم. بالضبط هذا المذهب الثاني. المذهب الثالث اللي هو لم يسمي العيوب بس هو بريء من كل العيوب من غير أن يسمي. هذه الإشكالية اللي بتحدث أحيانا، يقول له أنا ما يجي على عربية قدامك واشتري افحص ما يجي على حاجة بعد كده، أنا بريء من أي حاجة تظهر لك بعد كده. هنا أو أنا ما نقبلش حاجة زي كده بس هتقول له لا، في غير الحيوان لا نقبله، في الحيوان الذي أعلمه هذا أحلف عليه لا أعلمه يرد، أنا آسف، الذي لا أعلمه لا يرد. خلاص طيب، هذا المانع من الرد بالعيب، يبقى عرفت المانع ليه؟ ان يشترط البراء، يعني متى الرد بالعيب لا يعمل به؟ لا ده اول شيء، ده المانع الاول، ان واحد يشترط البراء في الحاله لو انها بتاعت الحيوان خلاص تمام. طيب في مانع ثاني، انه تقصر تقصير في الرد، يعني انت الان رجعت البيت لقيت الكتاب فيه 20 صفحه ممسوحين، قلت لما انزل الاسبوع اللي جاي وانا نازل الازهر ابعد ابيع ارجع الكتاب، عندنا هذا تقصير في الرد يرفع يعني يضيع عليك الخيار، قالوا لابد ان يسارع على الرد، ترجع وتنزل وتغير، ولا تحبس الكتاب عندك فتضيع على الثاني انه يرجعه او انه هو يستفيد منه باي شيء وانت الان تؤخره. فهذا قالوا التقصير في الرد يفوت عليك خيار الرد بالعين. رحت لقيت الموبايل اشتريته، رجعت لقيت فيه مشكلة، او اللابتوب لقيت فيه مشكلة، مش هتقعد اسبوع تنزل على طول ترجعه في ساعتها، وإلا سيضيع عليك رد بالعين. طيب يعني هو كأن هنا رد المبيعي على الفور، رد المبيعي بالعيب على الفور ليس على التراخي، وهذا الذي قاله هنا سنقرأه. هذا يمنع من الرد بالعيب أم لا؟ يمنع. الثالث حتى قبل أن أختم القراءة هنا، زوال الملك عن المبيع، أو بلاش زوال الملك، انتظر هلاك المبيع أولا، هلاك المبيع او جزء منه المعقود عليه. يعني انت لما خدت السياره اشتريتها كويس، رجعت لقيت فيها عيب، قلت لا انا الموتور ده بايظ، انا اروح ارجع السياره، قلت انام واصحى بالليل راجع، قدر الله انه نزل عربيه الرمل اللي بعدها في الشارع راحت منزله الرمل على العربيه كلها، من العربيه اتسود بالارض، هلك المعقود عليا من هلم، يا هلك هلك، هذا هلك حسي كمان. فانت ايش اللي هترده؟ ما في رد، لا، لكن المشتري ليه ارش جزء من الثمن، هياخد مقابل البيع جزء العيب اللي كان موجود، لا هو يطالب بالارش هذا، لكن ما فيش رد بالعيب، ليس هناك رد بالعيب، لكن له ان يرجع على البائع بارش قيمه العيب الذي كان في السياره، لان خلاص المهلوك ما هو المعقود عليه هلك، كيف هترجعه؟ يبقى ليش الثالثه منع الثالث. انت فصلت ليه يعني دلوقتي؟ طب ايه اللي فيها ما قلتش يا شيخ؟ كله ايه اللي دخل المنع الثالث؟ ما انت مشكلتك انت وقفت خلاص، انا جبت لك الخلاصه، انت مالك وللتفصيل، قلت لك في البراءه انه في غير الحيوان كذا وفي الحيوان كذا، وقفت هنكت ليه كده؟ بعد التسعه كله ماشي خلاص يا حبيبي، انت لازم ترجع. بص انا اقول لك بس خد معلومه عشان بس كده هتتعب في الطلب، لما تقعد في درس لو طلعت من الدرس حسب نوع الدرس، في دروس هتطلع منها ب 70-80%، وفي دروس هتطلع منها ب 50%، وفي درس ممكن تطلع منه ب 40%، لكن في نعمه ربنا اداها لك وانك ممكن تعيد السماع والتسجيل، فممكن تبقى 40 تبقى 50 و60، وبالمراجعه تبقى 70-80، فده لا يحزنك يعني، ما تبقاش قاعد حزين ان ضاع جزء ما استدركتوش، هتاتي بيه، ده احنا في نعمه الان ان الشيء بيسجل وموجود، فتقدر تسمعه مره واثنين وثلاث، فما تخليش الشيطان ياتيك ويقول لك ايه طب انا ما فهمتش فتحزن فتترك. لا ما هو دي امور مش تسعة، هو كان شرط واحد واحنا انتقلنا لغيره، لا عشان ما تقفش كده لازم. وبعدين لا يشترط ان في كل نوع من انواع الدروس انك تاتي بالفائده كلها في الدرس وانت قاعد، مين بيحصل كل شيء وقت واحد؟ هو المشروع المبيعات يا شيخنا ليش؟ مشروع المبيعات على كده مفيش ايه علاقه المبيعات بالمساله؟ وانت عشان هتعملها لنا كلها مبيعات يا استاذ فعلا ليها علاقه قويه ان احنا بنركز فيها معامله فيها مخالفه ولا مفيش مخالفه؟ طيب عشان هو في هنا يعني دلوقتي هاجس لو قرش يعني في عيب هنا في الموتور، العيب مثلا يا دكتور لو كان ب 5000 يقول لي 5000 مكان العيب اللي هو الارش يا دكتور، هو العربيه كان فيها زي ما قال لك كده، العربيه اللي العيب فيها في الموتور الحاله اصلا، لا ماشي انا ما استوعبتش الحاله، انك اشتريت السياره ماشي. وجدت ان الموتور فيه عيب ماشي. قلت انا هرجع السياره عشان الموتور فيه عيب ماشي. حطيت السياره تحت البيت، قدر الله ان قلت لك نزلت العربيه هلكت السياره، هترجع له ايش انت الان؟ مفيش شيء ترجع له، لا هلاك المعقود عليه. خدت الموبايل والموبايل كان فيه مشكله في الصوت، وقدر الله ابنك الصغير راح واخد الموبايل راح رمولك من بلكونه، ما بقاش فيه موبايل، هلك المعقود عليه ام لا؟ هلك. كيف سترجعه؟ ما عندكش شيء ترجعه، العيب بس. حاول القوه هاخد ثمن العيب بس، يعني ثمن الموتور بس، هتاخد القرش لك تقول له الموتور ده كان خرب بكذا انا هاخد القيمه ديت، ده اللي انا اقصده الان. باقي بقى حياته كده هو ما عندوش خلاص كده خلاص هلك خلاص يعني على ارض الواقع ما فيش حد خلاص يعني ايه يا شيخ هلك؟ لو البيع ثابت، لو ثبت العيب، لو قدر انه يثبت العيب وهلك المعقود عليه هيرجع عليه بالقرش حقه، لان هو كان شاري سياره ب 100000 على الموتور سليم، السياره دي تساوي 90000 لان الموتور دوت محتاج تصليح، يبقى هو له عنده 10000، لكن لان لو كان رجع كان هي خلاص ما رجع، يبقى هنا ايش هياخد منه القرش، هذا فقهيا نعم قيمتها هي سليم ناقص قيمتها هي غير سليم. المانع الرابع ان يزول الملك عن المبيع، يعني ثمن الموتور نفس الشيء وثمن العربيه غير الموتور، ثمن العيب بس. ثمن الموتور ايوه طيب، هو ثمن الموتور احنا قلنا كده ماشي. اشترى السياره ولم يعلم المشتري بالبيع بالعيب، فراح باع السيارة جات له فيها بيع بعدها بيومين، فباع السيارة لواحد تاني. أو خلينا نقول الحالة الأولى، علم بالعيب باع السيارة لكن جاله واحد قال له تشتري السيارة دي، قال له آه بكام؟ قال له والله اشتريت 100,000 ربحني فيها 5، قال له موافق وهو يعلم بالعيب، فباع له السيارة. زال الملك من عليه، الملك من لا زال الملك، فبالتالي مفيش رجوع، مش هيرجع. بس الثالث ده اللي هو عنده ان هو يعالج له العيب او يرد العربيه بالعيب. الاشكال بقى مش كده، لما باع وهو يعلم بالعيب سقط خيار الرد بالعيب، يرجع العربيه من الثاني الاول، من المشتري الاول للبائع. طيب اه، لانه كان يعلم بالعيب ثم باع السياره، لما علم بالعيب وباع السياره سقط الخيار رد بالعيب. لكن لو كان لا يعلم بالعيب وباع السياره فرجع المشتري الثاني عليه بالعيب، فله ان يرجع للبائع الاول ولم يسقط. لكن لو كان يعلم بالعيب وباعها فسقط هنا الخيار العيب. عندك اربعه، البراءه بالتقصير اللي قلناه بتاع الحيوان، هنا يقتل يرد العيب، الثاني التقصير في الرد، الثالث هلاك المعقود عليه، الرابع زوال الملك. خلاص. لا نقرأ اللي قلناه. فرع شرط رد المبيع بالعيب أن يتمكن المشتري من الرد، أما إذا لم يتمكن بأن تلف المبيع أو ماتت الدابة أو أعتق العبد أو وقف المكان ثم علم بالعيب فلا رد له، وله أرش العيب، والأرش جزء من ثمن المبيع نسبته إليه بنسبة ما نقص العيب من القيمة عند السلامة. مثال: قيمته 100 بلا عيب و90 مع العيب، فالأرش عشر الثمن. يعني ايش؟ خلي بالك من المساله دي. ايوه 10. لا تاني عشان عارف. بص، قيمته 100 بلا عيب، السياره من غير السياره دي في السوق تساوي 100,000. طيب السياره دي بالعيب ده في السوق تساوي 80,000. انتظر، في السوق مش انت اشتريت بكام؟ يبقى العيب ده قيمته قد ايه من السياره؟ 20%. تيجي تشوف انت اشتريت بكام من البائع؟ اشتريت ب 150,000 السيارة دي، هو باعها لك غالي، لكن 20% ده البيع العيب. الأهل الصنعة يقولوا ان العيب بتاع دي 20% من قيمتها، فتاخد فتنقص من ال 150 20%. فهمتم؟ طيب يبقى خدت النسبة الأول، نسبة العيب من الأصل كام، ثم نظرت انت اشتريت بكام. ناخد منه 30,000 قرش ده اذا هلك المبيع، يعني الحاله دي. لا ده العيب مش هلك، العيب ثمنه كام؟ عيب ثمنه كام السياره اشتريتها؟ مثلا 30,000 بس. لو كان العيب في السياره يساوي 10% من قيمتها، ماشي، يبقى تشوف انت اشتريت بكام وتاخد ال 10% منه. فهمت؟ اه. ولو كانت 80 فالأرش 5 الثمن. وعلى هذا لو زال ملك المشتري عن المبيع ببيع فلا رد له في الحال ولا أرش على الأصح. لو كان يعلم يبقى يسقط حق الرد، لكن لو يجهل أنه لابد يرد على الفور فلا يحق له ذلك. لا، هو اللي بيقول نظر لا يخفى الكلام الأول، لما قال له ان لو استخدم استرجل على الدابة يسقط، فعاد يقول له ده نظر، لان ده يخفى على العوام. ده هو الشارح بيستشكل على الذين قالوا الاصحاب انه يسقط الحق، ثم استشهد بكلام الرافعي والنووي ان هذا مما يجهله العوام، فيرجع فيه نعم يعذر فيه ان كان قال لا يعلم. ثم نختم: ثم حيث بطل الرد بالتقصير بطل الأرش ايضا، يعني حتى لو حصل الحالة اللي قلنا عليها ان هلكت وقصر، يعني مثلا السيارة عارف انها فيها عيب يوم الاحد وحطها تحت البيت لغاية يوم الجمعة، فجات السيارة هلكت يوم الجمعة، فانت من يوم الحد للجمعة منتظر ايش؟ فقالوا هنا كان ليك الأرش إن هلكت، قلنا يرجع لي بالعيب فقط حتى الأرش ليس لك، قالوا ذلك. وطبعا هو المسألة هذه ترجع كما قلنا كان يعلم أو لا، ولو تراضي على ترك الرد بجزء من الثمن أو مال آخر، انتبهوا، لو تراضي على ترك الرد بجزء من الثمن أو مال آخر، فالصحيح أن هذه مصالحة لا تصح، ويجب على المشتري رد ما أخذه، ولا يبطل حقه من الرد على الصحيح، وهذا إذا ظن صحة المصالحة، فإذا علم بطلانها بطل حقه من الرد بلا خلاف. يعني إيه؟ أنت رحت الآن للراجل المعرض، قلت له يا عم السيارة فيها عيب أنا عايز أرجعها، قال له عم طبعا راضيك، خد لك 10,000 وخلاص وارجع تاني، صح؟ هذا الذي يقصده. هذه تسمى عندنا مصالحة، عقد صلح، سيأتي الكلام عنه الآن. فقال هنا لا يصح، هيأتي بالصلح. هذه مسألة لا يدودي توسع هي في آخر اليوم حتى اليوم، بس خدوها الآن. إن إيش؟ نعم، هذا يسمى عقد صلح، له شروط سيأتي في فصل الصلح. لكن لو أرش اللي هو ايش بتقول يا مصالحه باطله، لو قرش ثابت، لو مصالحه باطله القرش ثابت لان ده حقه، لكن هي تعتمد على صيغه العقد، ده قرش ولا مصالحه؟ لو كان لا، هو ده مش قرش، بتكلم لو هو يعني لو القرش مش هياخده الا لو هلكت، مش احنا قلنا القرش لو هلكت السلعه هيرجع عليه بالقرش؟ بتحسب ليه الخيار بين الرد والقرش؟ لا، هو هنا هيرد. انت رحت خالص؟ انا ما رحتش، انا مع حضرتك معايا. ايوه، بس هو اللي انا كنت هسأل عليه دلوقتي له، قال له هنديك خلاص هنراضيك، هذه تسمى مصالحه. مصالحه لا تجوز، هذه العقد المصالحه هنا لا يصح. قالوا هنا ايش؟ هذا اذا قال لا ولا هذه مصالحه لا تصح، اتركوا الآن لا تصح. لماذا؟ لما يأتي وقت الصلح سنتكلم عنه، لكن أنا سماها مصالحة فلا تصح. فإيش طب يفعله؟ يرد المال، يأخذ مال، يأخذ ماله كماله، مستحفين حقه كامل من غير ما يبقى له شيء في مصالحة، يرجع اللي خده ويطالب رد البيع. لو المهم المصالحة لا تصح، المصالحة لا تصح، يبقي له ايه؟ لا يبقي له شيء. نعم مش هيبقي، لا يرجع، ما قلنا المصالحة تبطل، ده لو جاهل، لكن لو يعلم انه لو جاهل هيرد المصالحة وله لسه رد البيع بالعين. قالوا لو عامد، وهذا فيه نظر حقيقة انه تبطل المصالحة وليس له رد بالعين، كأنه شافوا انه هو رضي بالعين واراد ان يأخذ مال ليس من حقه، لذلك قالوا لو كان عامدا فكأنه رضي بالعيب وأراد أن يأخذ مالا ليس من حقه، يعني هو فعل ذلك ويعلم أن المصالحة لا تجوز. راح للراجل يا حبيبي وقال له في عيب، قال له هديك 10,000، قال له مع أن المصالحة ما تجوز لكن أنا هاتي 10,000، يعلم الحكم الفقه. فقالوا له هنا، فقالوا كأنه رضي بالعيب، راضية بالعيب وبياخد المال منه، برضو دي لا تجوز. فقالوا ما هو خلاص المصالحة باطلة من أصل، سواء بقى هو قال أقر بيها أو ما أقرش، لو المصالحة هي المصالحة باطلة، لو كان جاهلا هنقول رجع المال ولسه ليك ترد بالعيب، لكن لو هو يعلم أن المصالحة باطلة وهو فعلها أيضا، هم بيعتبروا أن هذا كأنه رضا منه بالعيب، فيقولوا بقى رد المال يا حبيبي وليس لك شيء لأنك أنت رضيت بالعيب أصلا. هذا التفرقة هنا اللي قالها بين لو كان يعلم أو لا يعلم. ولو اشترى بعيرا أو عبدا فضاع البعير أو أبقى العبد قبل القبض فأجاز المشتري البيع ثم أراد الفسخ فله ذلك ما لم يعود البعير أو العبد إليه. واضحة ولا في حاجة دي اشرحها؟ لا بالجزء الأخير. قلت طب انت خلاص بقى مش انت كده رضيت بالعيب، طيب هنرد المال وايه بقى تاني؟ ولسه ليك الرد بالعيب ان اردت ده لو كان جاهل بالحكم. لا لا، لو كان يعلم بان الحكم ده باطل ولا تصح المصالحه ومع ذلك قام بالمصالحه وقبض المال، نقول له المال باطل، رد المال وليس لك الرد بالعيب. هو في حاجه في اللي انتهى مش واضحه؟ ليس لك الرد بالعيب ده احنا بنتكلم على المشتري نفسه. طب مين اللي هيرد بالعيب؟ هو المشتري. ماشي احنا كله لا ماشي انا بقى يعني ايه قاعد بركز. لا روح روح روح روح روح روح روح روح روح روح روح روح روح روح روح روح روح روح روح روح روح روح روح روح روح روح روح روح روح روح روح. كان طمعان السعر كان حلو وكان هيموت على العبد دوت او هيموت على السياره، فقالوا مستنيه فاجاز، ثم رجع بعد ذلك اراد الفسخ، قالوا لا ما دام لم يرجع البعير العبد هذا ولا السياره رجعت، لكن لو كانت رجعت السياره ولا العبد لازم. اهو اخيرا بقى خلاص خلصنا الكتاب ونقف عند بيع الثمره. اذا حدث عيب جديد للمبيع وهو في يد المشتري، يعني انا اشتريت السياره وفيها عيب في الموتور، طيب قبل ما رد وانا رايح ماسك سايق السياره جه واحد من ورا خبط بالسياره، عندنا خبطنا دعمنا الخليجي ضربنا باي حته ثانيه، فاصبح في عيب جديد نشا في السياره وهي معايا انا كمشتري الان. طيب للمشتري ان يرد بالعيب القديم، لكن يدفع للبائع أرش العيب الجديد. إن رضي المشتري بالبيع القديم يبقى يدفع البائع للمشتري أرش العيب القديم. صح ده يا دكتور هو خلال سكت، يعني أنا ما صدقت هو سكت وقال لي ما تعيش فرحت أنت استلمتني. هو ممكن موضوع بسيط، او انا السياره اشتريتها وفيها عيب في الموتور اديني في السياره، فقررت ارجعها للمعرض وانا في طريقي عملت حادث فضربت السياره في الحادث اصبح هناك عيب جديد، لا يرد بالعيب على البائع بالعيب القديم وادفع للبائع ارش العيب الجديد. طيب او لو رضيت انا بالعيب الجديد ضرب البيعه خلاص، المشتري بعد ما راح في الطريق قال له خلاص بقى انا خلاص انا هاخد ارش العيب القديم، هياخد من البائع ارش العيب القديم. وهذا اخر الكلام في ونقف عند بيع الثمره مطلقا، لا يجوز بيع الثمره مطلقا الا بعد بدو الصلاح. ويبدو ان انا اعتذر اليكم كثيرا في التفصيل. بالعكس ده انت طالع دلوقتي تقول لي بالعكس تشوف حاجه انت مش يعني بس. انا مش عارف انتوا لو انا بفصل كتير في البيوع يبقى انا هضطر، بس انا ما هو لازم اعمل كده عشان المعلومه توصل ولا ايه؟ ان شاء الله بس انا مش عارف حاسس ان انا يعني تقلت عليكم او انا في حاجه مش بكره الشيخ لا يعمل بس ولا ايه؟ الله المستعان جزاكم الله خير ربنا يثبتنا وياكم. طيب هتراجعوا بقى ولا ايه؟ طب الاول نختم لنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. شوف الاغلبيه لما